الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول يتناقلون البعض رسالة مفادها قول الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. يقول جاء النهي عن العبوس في وجه الأعمى وهو لا يرى، فكيف بمن يرى؟ تبسموا لمن حولكم فالحياة قصيرة، فهل هذا صحيح؟ لا بأس بهذا الكلام إن شاء الله، لأنه يتضمن تحقيق مقصود من مقاصد الشارع، وهو بعث الألفة والمحبة والتوادد والإخاء وتقوية أواصر الأخوة الدينية الإيمانية. فإن تبسم المسلم لأخيه المسلم يحقق هذا المقصود الشرعي. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، رواه الإمام الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان. وفي الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم مذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. ويقول صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس تبسما، وكان ضحكه تبسما، وكان يضحك حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب الإيناس وانبساط النفوس وانشراح الخواطر وتقوية أواصر الألفة، فلا حرج في هذا التعبير، وأرى أنها رسالة صحيحة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجه من جاءه وهو أعمى لاشتغاله بدعوة بعض كبراء وصناديد قريش، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن العبوس في وجه من أراد من جاء يسعى وهو يخشى بحجة الاشتغال بغيره. وهذا من المواضع التي عاتب فيها الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قد عاتبه ونهاه عن ذلك فيكون هذا من الأحكام الثابتة في حقه صلى الله عليه وسلم. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق أمته تبعا إلا بدليل الاختصاص، لأن الأصل في التشريع التعميم. فإذا كان منهيا عن العبوس في وجه الإنسان وهو أعمى فيكون أمته كذلك اقتداء به. ولقد قال الله عز وجل ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا أرى حرجا في إرسال هذه الرسالة لما تتضمنه من تحقيق مبدأ من مبادئ الشرع وقاعدة من قواعده، وهي تقوية أواصر الأخوة الدينية الإيمانية، والله أعلم.